قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، فظلمه نقصه حقه. قال فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. والضال هو التائه عن الحق الغافل عن الصراط المستقيم. إلا من هديته يعني علمته ووفقته، والمقصود بالهداية هنا هي هداية الإرشاد. قال فاستهدوني يعني اطلبوا مني الهداية، لأن الهداية لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولهذا شرع لنا أن نسأله الهداية في كل ركعة من صلاتنا، وهذا في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي كلكم جائع، الجائع المحتاج إلى الطعام، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني اطلبوا مني الطعام والرزق، لأن الله جل وعلا هو الرزاق وهو يطعم ولا يطعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا عبادي كلكم عار يحتاج إلى الكسوة، إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني أطلب مني اللباس والكسوة. فمن سأل الله جل وعلا هذه الأشياء وتضرع إلى الله، فالله تعالى يعطيه سؤله وييسر له أمره. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، والخطأ هنا هو فعل الإثم ومجانبة الصواب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفر أي أسترها وأتجاوز عنها ولا أؤاخذ بها لمن تاب، فاستغفروني أي أطلب مني المغفرة، فالمغفرة لا تطلب إلا من الله عز وجل، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأن الله هو الغني الحميد ولا يستطيع أحد أن يضره، وإنما يضر نفسه، ولن يستطيع أحد أن ينفع الله، وإنما ينفع نفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وإنما منفعة ذلك يعود على العباد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد ظاهر، وسألوا الله عز وجل، كل واحد يسأل ما يريد ويطلب ما يشاء، فأعطى الله عز وجل ذلك لكل واحد، قال ما نقص ذلك مما عندي، لا ينقص ملك الله عز وجل. قال إلا كما ينقص المخيط، والمخيط هي الإبرة الكبيرة إذا أدخل البحر، هذا البحر الهائل إذا أدخل فيه الإنسان الإبرة فإنها لا تأخذ شيئا ويبقى البحر كما هو. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها، من الإحصاء وهو الحفظ والضبط التام، لا يخفى على الله شيء من ذلك، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أوفيكم يعني أعطيها إياكم كاملة وافية. وهذا قد يكون في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط، كما سنبين إن شاء الله. ثم قال فمن وجد خيرا في كتابه، كتاب الأعمال، فمن وجد خيرا فليحمد الله، وحمد الله وذكره تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإجلالا، ذكره بما يستحق من صفات الكمال والجلال والعظمة مع المحبة والتعظيم، هذا حمد الله عز وجل. قال فليحمد الله لأنه هو الذي وفقه وأعانه إلى أن وجد هذا الخير، ومن وجد غير ذلك يعني ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، لام نفسه إذا عذالها، لأنه هو الذي ظلم نفسه وما ظلمه الله تبارك وتعالى. إذن قال الله عز وجل يا عبادي، هكذا يخاطبهم بصيغة فيها الرحمة والشفقة وإرادة الخير لهم لعلهم يعقلون ويتذكرون ويتقون. إني حرمت الظلم على نفسي، فحرمه على نفسه مع أنه قادر عليه، والله تعالى نفاه عن نفسه في قوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. ونفي الظلم يقتضي إثبات ما هو ضده من كمال عدله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يعاقب إلا من يستحق العقاب، لأنه لا يظلم أحدا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. رواه ابن واجه وهو حديث صحيح. فالله عز وجل يحمد على ترك الظلم مع قدرته عليه، فهذه صفة كمال وعظمة، كما جاء في دعاء الهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ونظير تحريمه إجابه على نفسه ما شاء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالله أوجب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. والمقصود بهذا هو بيان أن الظلم مذموم، وفي هذا نهي عنه، لهذا قال فلا تظالموا، فالله حرم الظلم على العباد، حرم الظلم على العباد. فهاتان الكلمتان يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، تجمعان الشرع والقدر والصفات العلى لله جل وعلا. ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فالهداية من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، هذا في سورة الأعراف، وفي صور أخرى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا في سورة الكهف. فالهداية والتوفيق من الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعبد ينبغي دائما أن يطلب الهداية كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، والعبد محتاج إلى هداية الله عز وجل في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسه، ولا يستغني عن ذلك طرفة عين. وهذا فيه بيان فقر العبد إلى الله عز وجل وحاجته إلى الهداية، فإن لم يهده ربه عز وجل بقي ضالا فلن تجد له وليا مرشدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وفيه بيان أن التوفيق بيد الله عز وجل، كما قال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله، فالتوفيق من عند الله عز وجل. وفيه أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، أن يسألوه الهداية. طيب كيف يجمع بين هذا الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني أزالوهم عما كانوا عليه، خلقهم حنفاء يعني على الإسلام. فالجمع أن يقال إن الله جل وعلا فطرهم على الإسلام وعلى قبوله، لكن العبد خرج جاهلا، فكل مولود يولد على الفطرة التي هي الإسلام، لكن قد يحصل له انحراف بسبب تربية الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذن فهو محتاج إلى العلم والتوفيق والهداية من الله جل وعلا. وقد يعيش الإنسان في مكان فيه الكفر والشبهات والشرك والشهوات فينحرف عن دين الله عز وجل وعن الفطرة التي كان عليها، فقال كلكم ضال. ثم إن الإنسان يحتاج دائما أن يزداد في الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يتضمن العلم بهذا الصراط جملة وتفصيلا والعمل والثبات، وهذا ليس بالشيء اليسير إلا من يسره الله عليه. ثم الهداية نوعان: هداية مجملة للإيمان، وهداية تفصيلية في كل لحظة وفي كل نفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين، يدعو ربه تبارك وتعالى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وفي دعاء الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا فيه وجوب التوكل على الله عز وجل في الرزق، فالعبد يطلب الرزق والطعام والكسوة من الله عز وجل مع اتخاذ الأسباب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهو الرزق، التجارة ونحو ذلك. والمقصود أن العبد ينبغي أن يتوكل على الله، هذا أعظم الأسباب للحصول على الرزق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا فيه بيان أن العبد مهما أوتي من العلم والإيمان والصلاح والتقوى فلا بد أن تصدر منه المخالفة، ولا بد أن يقع في التقصير، فيجبر ذلك بالتوبة والاستغفار. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن صفات المتقين الذين يرثون الجنة التي عرضها السماوات والأرض، قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقدوتنا في هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد العابدين وإمام المتقين، وكان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. وفي هذا فوائد عظيمة، منها بيان ضعف الإنسان، وفيها أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه، بل يفرح بذلك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة عبده أكثر من فرح ذلك الرجل الذي فقد راحلته حتى أشرف على الموت ثم رجعت إليه بإذن الله، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رواه مسلم. هذا في بيان ضعف الإنسان. ثم بين سبحانه وتعالى عظمته وجبروته، فقال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ففيه بيان أن رحمته ومغفرته وإحسانه لهم لا له عز وجل، كل ذلك لمصلحتهم ونفعهم، فالله هو الغني الحميد. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا مثل الجملة السابقة، وهذا فيه بيان ضعف الإنسان حتى ولو كان ملكا في الأرض أو حاكما أو أميرا، لأن الملوك لا يقوم ملكهم إلا بطاعة الرعية وخدمتهم لهم، فهم يتعززون ويتقوون بطاعة الرعية وخدمتهم. أما الله تبارك وتعالى فالعباد لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى، والعكس لو كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. كل هذا فيه بيان عظمة الله عز وجل وقوته وقدرته على كل شيء، كيف لا وهو الخالق والعباد مخلوقون، وهو الرب والعباد مربوبون، ناصيتهم بيده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد سأل ما يشاء وما يريد، قال: فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمراد بهذا أن ملكه وخزائنه لا تنقص بالعطاء، مع أنه هو الكريم المحسن يرزق ويعطي وينعم، لكن خزائنه لا تنقص، ولله خزائن السماوات والأرض. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يد الله ملأى لا تغيظها نفقة، لا تغيظها نفقة، يعني لا تنقص شيئا مما عند الله. قال: لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء يعني دائمة العطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص، وهذا شيء عظيم. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كل ما أنفقه وأعطاه عباده لم، قال لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص، قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، والبحر لا تزال تمده أنهار الدنيا، فمهما أخذ منه لم ينقص منه شيء. وهذا فيه فوائد عظيمة، بيان فضل الله وبيان عظمة رزقه وعظمة خزائنه، وفيه تنبيه على أن العبد لا ينبغي أن يسأل إلى الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. فالعبد إذا نظر إلى هذا الأمر واعتقده وتيقنه كيف يطمع في المخلوق الضعيف مثله؟ واسألوا الله من فضله، ينبغي دائما العبد أن يطمع فيما عند الله. ثم ختم هذا الحديث بقوله: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ومثل هذا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أحصاه الله ونسوه، فالله عز وجل يحصي أعمال العباد ويجدونها يوم القيامة في كتبهم. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، وذلك لأن الخير فضل ورحمة من الله عز وجل، والشر عدل من الله، وسببه ما كسبت يد العبد، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولهذا فالعبد إذا نظر إلى ربه وصفاته وأسمائه وجلاله وعظمته علم أن كل خير منه عز وجل، وإذا نظر إلى نفسه وعلم أنها جاهلة وضالة وأنها مصدر كل سوء علم أن الشر منها. يبين هذا الاستغفار الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حديث عظيم. قال: أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك علي، فالنعم والرحمة والفضل من الله عز وجل، وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا في الآخرة، وقد يكون مراد به في الدنيا. فالعبد إذا أحاطت به المصائب والآلام رجع على نفسه باللوم، وعلم أن ذلك بسبب ذنبه: ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، فيلوم نفسه بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله العزيز الغفار. أما في الآخرة فالأمر واضح، فأهل الإيمان والعمل الصالح يحمدون الله على التوفيق ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وكذلك أهل النار يعترفون ويقرون بذلك، وهم الذين ظلموا أنفسهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفي هذا تنبيه على أن العبد ينبغي أن يجتهد في العمل الصالح وفي التوبة قبل أن يندم. كان عامر بن عبد قيس رحمه الله يقول: والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله، وإلا لم ألم نفسي، وإلا لم ألم نفسي. أهم ما يؤخذ من هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل، فالله يقول وقوله الحق، وفيه تحريم الظلم وبيان خطورته وشناعته، وفيه أن الله يوجب ويحرم على نفسه أشياء، وفيه أن الظلم مقدور له خلاف لمن قال إنه ممتنع عنه، وفيه إثبات النفس لله عز وجل على نفسي، وفيه أن كل شيء من الأرزاق والهداية ونحو ذلك إنما يطلب من الله عز وجل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وفيه أن العبد لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، وفيه عظم فضل الله وكرمه على عباده، حيث يدعوهم إلى هدايته، ويدعوهم إلى طلب الرزق، ويدعوهم إلى الاستغفار، وذلك لمنفعتهم ومصلحتهم. وفيه كمال غناه وسعة عطائه، وفيه دفع القدر بالقدر، فالجوع من قدر الله والأكل من قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، والمرض من قدر الله، والاستشفاء من قدر الله، والذنوب من قدر الله، والتوبة من قدر الله، وهكذا. وفيه أن متعلق التقوى والفجور القلب، لقوله: على أتقى قلب رجل، على أفجر قلب رجل. وفيه إحصاء الله عز وجل أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفيه عود مصلحة الأمر والنهي على العباد، وفيه ضرب الأمثال للتوضيح والبيان، هذا القول إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي الحديث إثبات فعل العبد، قال أعمالكم، وهذا فعل العبد، فهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور. وفي قوله فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لم يذكره، وهو الشر لم يذكره احتقارا له، كما في الحديث الأول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه لم يذكره احتقارا له، وفي أنه ينبغي أن لا يفعل، فلما لم يذكر ينبغي أن لا يفعل من باب أولى. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا، رواه مسلم. فهؤلاء ناس من الفقراء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر بفتح الدال وهو المال الكثير، بالأجور، لأن هؤلاء أغنياء فيصلون ويصومون ويتصدقون كذلك بخلاف هؤلاء الفقراء، فليس عندهم مال يتصدقون به. فذكر لهم أبواب الصدقة من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في جماع الرجل أهله. قال وفي بضع، البضع بالضم، بضم الباء، يطلق على الجماع ويطلق كذلك على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني فيها بلى، الجواب بلى، في ذلك وزر. كذلك قال إذا وضعها في الحلال كان له أجرا، أجرا بالنصب وكذلك بالرفع، وعند أحمد كان له فيها أجر، كان له فيها أجر. إذن هذا الحديث فيه فتح الباب على الصدقة، هناك أعمال تقوم مقام الصدقة، فهؤلاء جاءوا يشتكون لأنهم يريدون أن يتصدقوا كما يتصدق أولئك الأغنياء، يشتركون معهم في الصلاة والصيام لكن ينفردون بالصدقة وبالحج والعمرة كما في حيث أخرى. فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبوابا من الصدقة، منها ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وهذه الأنواع فيها ما نفعه متعد كالإصلاح، كما في بعض الأحاديث ذكر، يعني الحديث الآتي وهو الحديث 26 فذكر تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إذن هذا نفع هذا العمل متعد، الإصلاح وإعانة الآخرين، وكذلك الكلمة الطيبة، قال والكلمة الطيبة صدقة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه صدقات نفعها يتعدى للغير. والنوع الثاني من أنواع هذه الصدقات ما كان نفعه قاصرا على العبد وهو ذكر الله عز وجل. وسيأتي توضيح هذا في الحديث 26. وفي الحديث قال: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، روى أحمد وهو حديث حسن. ويدخل في هذا كذلك كف الأذى والشر، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما ذكر له أنواعا من الصدقة، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، رواه البخاري ومسلم. إذن هذه أنواع من الصدقة. من لم يستطع أن يتصدق بالمال فليتصدق بالذكر وإعانة الآخرين وإصلاح بين الناس وبالكلمة الطيبة وبالتبسم في وجه أخيه، هذه صدقة يسيرة لمن يسرها الله عليه، حتى جعل من الصدقة مباشرة الرجل أهله، إذا أتى أهله فله بذلك صدقة وله بذلك أجر، وهذه الصدقة ليست إلا لمتزوجين. إذن باب الصدقة واسع والحمد لله رب العالمين، لكن هنا ينبغي أن ننبه على نقطة مهمة، وهي أن هذه الأعمال لا تكون صدقة ولا يكون فيها أجر إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل، ينبغي أن ينوي بها مرضاة الله عز وجل. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، فالإصلاح بين الناس ينبغي أن يريد به الإنسان وجه الله عز وجل. وفي حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، رواه البخاري ومسلم. إذن اللقمة يضعه الإنسان في فم امرأته له بها أجر، لكن شريطة أن يريد بها وجه الله. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تعطيه للحيوان فلك بذلك أجر. وروى ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض الأعمال، ذكر الإيمان والصدقة والأمر بالمعروف وترك الأذى، ثم قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن هذا كله ليسير. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله تعالى إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. إذن قال: يريد بها ما عند الله تعالى إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. وهذا الحديث رواه البخاري. قال حسان وهو ابن عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه. قال: فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. ومنيحة العنز يعني تمنحها لغيرك لينتفع بلبنها ثم يردها إليك. إذن فهذه صدقات وبابها واسع، فينبغي أن يغتنمها وأن يجتهد فيها، لكن ينوي بها وجه الله عز وجل. ويأتي مزيد لهذه المسألة في الحديث 26 إن شاء الله. وهذا الحديث فيه أن المال الصالح للرجل الصالح نعمة من الله عز وجل، فهؤلاء كانوا أغنياء وكانوا يجتهدون في الأجر والثواب، يصلون ويصومون ويتصدقون، وكانوا يعملون بمالهم في مالهم بعلمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. رواه أحمد وهو صحيح. فالمال نعمة من الله عز وجل إذا استعمله العبد في مرضاة ربه جل وعلا. وفي الحديث حرص الصحابة على الخير، وفيه علو همتهم في طلب المعالي، وفيه حزنهم على ما فاتهم من الخير. فهؤلاء كانوا فقراء، فإذا رأوا إخوانهم الأغنياء يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون تأسفوا على أن فاتهم ذلك، كما قال الله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان هؤلاء الفقراء والضعفاء يبكون لأنهم لم يستطيعوا النفقة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو بكاء الرجال، لا أن يبكي الإنسان على ما فاته من حظه من الدنيا. وفيه المنافسة في الخيرات والدرجات، قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفيه استحباب الصدقة بفضل المال، لأنهم قالوا: ويتصدقون بفضول أموالهم. وفيه فضل الأعمال المذكورة وأنها من الصدقات، ومنها التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وفيه بيان أن باب الصدقة واسع، وفيه أن جماع الرجل أهله صدقة. وفي الحديث إثبات قياس العكس، فالقياس نوعان: قياس طرد وقياس عكس. وهذا قياس عكس، وهو إعطاء الشيء نقيض حكم نقيضه، يعني ضده، وذلك لثبوت نقيض علته فيه. بيان ذلك: في الشهوة الحرام وزر، وفي الشهوة الحلال أجر. والأصل في هذا القياس هو الوطء الحرام، الوطء الحرام هذا الأصل، والحكم ثبوت الوزر، والعلة كونه حراما، والفرع هو الوطء الحلال، والحكم هو ثبوت الأجر، والعلة كونه حلالا. فالعلتان متناقضتان، الحلال والحرام، والحكمان متناقضان، الحكمان هما الوزر والأجر، الوزر في الأصل والأجر في الفرع. هذا ما يسمى بقياس العكس. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال من بعض إخواننا الأئمة من تونس الحبيبة الخضراء، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين هناك وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين حكاما ومحكومين، وأن يهديهم جميعا صراطه المستقيم، إن ربنا لسميع الدعاء. يقول: أنا إمام جمعة، والعامة في بلادنا لا يعرفون عن السلفية شيء إلا أن أهلها تكفيريون، فهل أذكرها يعني السلفية في خطبتي، أو أذكر مسميات أخرى كأهل السنة والجماعة؟ لا شك أن الأمر الثاني هو المطلوب، وما دمت إماما ينبغي أولا أن لا تتكلم إلا بعلم، كما ينبغي أن تكون فقيها حليما حكيما، وأن تحذر العجلة، وأن تخاطب الناس بما يفهمون، وأن تتدرج معهم، وأن تكون قدوة حسنة لهم. فإذا اكتسبت ثقتهم فتستطيع بعد ذلك أن تعلمهم أكثر وأكثر، فينبغي أن تتدرج. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فأول ما أمره به أن يلقنهم الشهادة وأن يأمرهم بها. كذلك أنت، نحن نعرف أن الناس يتخبطون في جهل وفي شرك، فليكن أول ما تبدأ به أن تعلمهم توحيد الله تبارك وتعالى وأن تركز عليه. مثال ذلك أن تفسر سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وآية الكرسي مستعينا بكتب العلماء الربانيين المعروفين في هذا الأمر بطريقة سهلة ويسيرة، وتبين لهم هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلقنا الله عز وجل، وهو توحيده وعبادته وحده لا شريك له، بطريقة سهلة وعبارات مفهومة دون أن تدخل في أشياء ربما لا يفهمونها، وتبين لهم عقيدة أهل السنة كأن تقرأ لهم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهو من تونس الحمد لله وعقيدته معروفة وقد يحفظها الكثير عن ظهر قلب، فتشرح هذه العقيدة، عقيدة هذا الإمام الكبير من أئمة المسلمين، تشرحها بطريقة سهلة ميسرة، طبعا مع بيان ما يحتاجون إليه من أمور العبادة وأمور الأخلاق دون الدخول في أشياء ربما يحصل بسببها شيء من التصادم، وتبين لهم كذلك هذه المسألة العظيمة، وأن السلفيين وهم أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين ولا يكفرون بالكبيرة، بل لا يدخلون في مثل هذه الأمور لأنها ترجع لأهل العلم الربانيين عند الحاجة إليها. فأنت الآن إمام، فالمقصود به أن تعلم الناس دينهم وأن تنقذهم من الشرك والجهل والبدعة والضلالة، فهذا يحتاج منك إلى علم وفقه وحلم ورزانة وتريث وصبر وأنات. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: ربانيين أي حلماء فقهاء. وهنا يحتاج منك أن ترجع دائما لسؤال أهل العلم وكتبهم وكلامهم المسموع، إنسان يهتدي بأقوالهم وهديهم. هذا ما حضرني، ولعل لنا عودة إن شاء الله إلى هذه المسألة المهمة. أسأل الله تعالى أن يوفق هذا الإمام وسائر الأئمة في هذا البلد وفي بلدان المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.